فقالوا وقال يا رسول الله ان كان محمد فتنول وجه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال يا زبير ثم اسكت الماء حتى يغسل الى الجبر قال الزبير اللهم اني لمسته هذه الايه ولست في ذلك فلا وربك فلك يدون حتى يحكموك فيما شجر بينهم